نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. هذه هي سورة النساء، وسبق مرتين أن تكلمنا عن معنى كلمة سورة، فبينا أن لها أربعة معاني، وكلها تصدق على السورة من القرآن، ولا بأس أن نذكر بذلك بصفة وجيزة لا نطيل. فكلمة سورة في اللغة العربية لها أربعة معاني، لذلك سميت السورة من القرآن بهذا الاسم، وينبغي للمسلم أن يعرف هذه المعاني. فالمعنى الأول أنها بمعنى التمام، كل شيء تام تقول عنه العرب إنها مثلا ناقة سورة، أي تامة، يعني كملت في جسمها، هذا معنى السورة، ناقة سورة أي ناقة تامة. والسورة من القرآن تامة، فإنها بلغت الكمال من الكلام وبلغت الفصاحة القصوى، الدرجة القصوى من الفصاحة والبلاغة، فهي تامة. المعنى الثاني سورة بمعنى منزل الرفيع، تقول فلان في سورة أي في منزل رفيع، كقول النابغة الظبياني وهو يمدح نعمان بن المنذر: ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، فإنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. الشاهد هو: ألم ترى أن الله آتاك أو أعطاك سورة منزل رفيع ترى كل ملك دونها يتذبذب، أي لا يصل إليها أحد. والسورة من القرآن ذات منزلة رفيعة. والمعنى الثالث من معاني السورة في اللغة العربية، فالرجاء يعني من النساء الصمت، بارك الله فيهن، التي تريد أن تتحدث فلتنصرف راشدة، بارك الله فيها، يعني لا تبدي في الإثم هكذا. المرأة التي تتحدث نحن ننتظر انصرافها، يعني المعنى الثالث لكلمة الصورة أنها بمعنى الإحاطة. فمثلا نحن نقول هذا سور، السور هو الجدار المحيط، الجدار المحيط بشيء نسميه سور. فالصورة هذه هي محيطة بمجموعة من الآيات، آية زائد آية زائد آية تجمعهم صورة تحيط بهم، لذلك سميت صورة، وهذا معنى حق ينطبق عليها. المعنى الرابع والأخير من معاني سورة بمعنى السورة بمعنى الطائفة والقطعة، مأخوذ من كلمة السؤر، تسمون كلمة سؤر الهر، سؤر المسلم، سؤر الحائض، سؤر الكافر، كل شيء. أنت لما تشرب المي مثلا الماء وتترك الباقي، هذا يسمى سؤر، فهو بقية جزء من الماء الذي شربته. ف السورة مأخوذة من سورة، سورة أي جزء وقطعة من القرآن، وصح السورة جزء وقطعة من القرآن. هذه معاني كلمة سورة، احفظوها بارك الله فيكم، ومن أراد كيف دفعا فليرجع إلى تفسير ابن كثير في تفسير سورة الفاتحة يذكرها في يذكر معاني الأربعة لها. هذا فيما يخص كلمة السورة رأيناها ورأينا معناها. أما فيما يخص السورة نفسها يعني سورة النساء، فالعنوان هذا سورة النساء نبحث فيه في ستة مباحث إن شاء الله، ولا أظن أننا سنشرع اليوم في تفسير الآية الأولى، لأن المباحث هذه مهمة وهي بمثابة المقدمة لكل سورة. قبل أن تشرع في سورة الفاتحة لابد أن تعرف خصائصها وميزاتها، وقبل أن تشرح سورة البقرة لابد أن تقف في مقدمة لها. كذلك الآن سورة النساء لابد من مقدمة، هذه المقدمة تشتمل على ستة مباحث إن شاء الله نبسطها الآن. أما المبحث الأول، سبق وأن ذكرنا أن القرآن كله بمثابة كلمة واحدة، يعني القرآن من يبدأ حتى يخلص ماشي على ترتيب محكم، يعني ليس من وضع البشر هذا الترتيب، بل هو من وحي. الوحي يقول مثلا يأتي جبريل يقول ضع هذه الصورة بعد هذه الصورة وهذه الصورة بعد هذه الصورة، ولما جاء للاجتهاد في هذا فهناك حكمة. واعتنى العلماء قديما وحديثا يعتنون بمجيء الصورة بعد هذه الصورة، لماذا جاءت هذه الصورة بعد هذه الصورة؟ مثلا شوف البقرة مدنية، آل عمران مدنية، النساء مدنية، المائدة مدنية، العام مكية، لماذا وضعت مكية بعد مدنية؟ هذا الترتيب محكم له سببه. إذا المبحث الأول في ذكر مناسبة مجيء سورة النساء بعد سورة آل عمران البقرة، لماذا جاء؟ وأحيلكم إلى كلام طيب ينقله الإمام السيوطي رحمه الله تعالى عن بعض أهل العلم، يقول في الإتقان في علوم القرآن، ألخص لكم الكلام لئلا نطيل، يقول رحمه الله: قال بعض الأئمة، طبعا هو نبدأ منه، وسورة الفاتحة تضمنت توحيد الألوهية، توحيد والإقرار بالربوبية والإقرار باليوم الآخر. سورة الفاتحة فيها كل القرآن كما سبق وأن بينا في سورة الفاتحة، فيها كل القرآن. وعندنا مثل إحنا شامي وش يقول؟ بين المكتوب من عنوانه. مثلا أنت منين تعرف الكتاب وش معناها؟ تعرف منين؟ من عنوانه. سؤالنا كذلك الإنسان غير يفتح القرآن تصادفه سورة الفاتحة، لذلك سورة الفاتحة يفتتح بها كتاب الله. تعرف وش راح يدور ذاك الكتاب 60 حزب هذي؟ راح يدور من خلال الفاتحة. لذلك قالوا إن القرآن كله في سورة الفاتحة، فإنها تضمنت توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، تضمنت الإيمان بالمعاد، تضمنت الإيمان بالرسل، تضمنت كذلك بالمنهج العام لأمة الإسلام بأنها لابد أن تخالف الطريقة اليهودية والطريقة النصرانية، فغير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا إفراط ولا تفريط، تضمنت هذه الأصول العامة. يقول رحمه الله تعالى: وسورة الفاتحة تضمنت الإقرار بالألوهية والربوبية والالتجاء إليه في دين الإسلام والصيانة عن دين اليهودية والنصرانية. وسورة البقرة ماذا تضمنت؟ قال: تضمنت قواعد الدين. جاءت سورة البقرة لتضمن قواعد الدين، فيها كل قواعد الدين. ورأينا درنا فهرس بلغ شحال من صفحة؟ فهرس الأحكام الموجودة، الأحكام الفقهية بس بلغت في 5 صفحات كبيرة، فيها كثير من الأحكام الفقهية، فيها كثير من الأحكام العقدية، تضمنت قواعد الدين. قال: وآل عمران مكملة لمقصود البقرة، جاءت لترد الشبه، لأن بمجرد ما تفتح سورة آل عمران تبدأ في رد الشبه التي يطرحها الكفار على القرآن، منهم من منه آيات المحكمات، منه هو الذي نزل عليه الكتاب، منه آيات المحكمات وأخرى متشابهات، بدأ يرد الشبه عن القرآن الكريم. هذه سورة آل عمران مكملة لمقصود البقرة وترد الشبه. من جهة أخرى تجد في سورة آل عمران مثلا سورة البقرة لم يوجب الحج، لم يوجب الله عز وجل الحج، الحج وأوجبه الله في سورة آل عمران. إذا شوف سورة البقرة ذكر الحج وأوجبه في سورة آل عمران، ولاحظ هذا الترتيب، غير المغضوب عليهم شكون؟ اليهود ولا الضالين. فبدأ في البقرة في ذكر صفات اليهود، وبدأ في آل عمران وعقب فلان ذكر صفات النصارى، لف ونشر، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جاءت سورة البقرة لفضح اليهود المغضوب عليهم، وجاءت آل عمران لفضح النصارى وهم الضالون. كذلك لماذا أخر الله عز وجل النصارى عن اليهود؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول من حارب حارب اليهود، ولم يحارب النصارى إلا في آخر عمره ثم توفي صلى الله عليه وسلم، وكذلك التوراة أصل والإنجيل فرع، لذلك بينا هذا عندما تكلمنا عن الإنجيل. قلنا الكتاب المقدس عندهم قلنا يتكون من كتابين، التوراة والإنجيل، الذي يسمى عندهم اليوم شو؟ العهد القديم والعهد الجديد. عندما تسمع العهد القديم هذا التوراة، والعهد الجديد هو الإنجيل، هذا الذي نسميه. فكأن التوراة أصل والإنجيل فرع، فجاءت آل عمران على هذا الترتيب المحكم. قال وجاءت الآن، يعني الشاهد عندنا في سورة النساء، قال والصورة وصورة النساء جاءت لنداء جميع أهل الأديان. سورة النساء جاءت لجمع أهل الأديان على كلمة سواء، وهي يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الناس من؟ اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، وذكرهم بأصل خلقهم وأنهم إنما وجدوا لتقواه عز وجل. قال جاءت سورة النساء لجمع عباد أصناف كلهم الذين ذكروا في سورة البقرة وفي سورة آل عمران، لجمعهم تحت لواء عبودية الله تبارك وتعالى، وندائهم إلى الدخول تحت عبادة سبحانه. هذا قاله السيوطي رحمه الله في الإتقان في علوم القرآن. وقال بمثل هذا الإمام البقاعي رحمه الله تعالى. الإمام البقاعي صاحب الكتاب المعروف في اسمه نظم الدرر في تناسل الآيات والصور، يقع في 21 مجلدا. قال بمثل هذا، قال جاءت سورة النساء تجمع الناس الذين ذكروا في البقرة وآل عمران لعبادة الله. وأنقل لكم كلامه بالحرف. قال وأما سورة النساء فتضمنت أحكام الأسباب والروابط التي بين الناس على اختلافهم، تضمنت أحكام الأسباب والروابط التي بين الناس على اختلافهم، وأن شريعة الله جاءت لتجمعهم على حفظ 5 مقاصد، ألا وهي الدين والنفس والعرض والنسب والعقل والمال. سورة المائدة جاءت بعد سورة النساء، سنتحدث عنها إن شاء الله عندما نصل لسورة المائدة. جاءت لتثبت العقود، جاءت لتثبت العقود وتبين كمال الدين، يعني بعد قواعد الدين سورة البقرة. والآل عمران جاءت تكمل مقصودها وترد شبه عنها. النساء جاءت لتجمع الناس كلهم على هذا. أما سورة المائدة فجاءت لتثبت هذا العقد ولتبين كمال الدين. لذلك تجد سورة المائدة بزاف كلمة يتم نعمته عليكم، أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي، كلمة الإتمام والإكمال. وقال البقاعي رحمه الله في نظم الدرر مقصود سورة النساء الاجتماع على التوحيد الذي هدت إليه البقرة وآل عمران. مقصودها الاجتماع على التوحيد الذي هدت إليه البقرة وآل عمران. هذه مناسبة عامة أي بين الصور. جاءت سورة النساء بعد آل عمران والبقرة لحكمة. وهناك مناسبة خاصة بين الآيات، فنجد آل عمران آخر آياتها أن الله عز وجل ذكر سؤال النساء. جاءت أم سلمة وش قالت؟ قال يا رسول الله عز وجل، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي إننا لا نجد الله ذكر النساء بشيء في الهجرة ولا في شيء؟ يعني ما ذكرش ربي النساء بشيء في الهجرة، ما ذكرهمش المهاجرات. فأنزل الله عز وجل سورة آل عمران ماذا؟ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضر عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فلما ختم هذه السورة بمثل هذا الجواب المجمل جاء بالتفصيل في سورة النساء، وهي بيان ما للنساء من حقوق وواجبات وغير ذلك. إذن شوف هذه مناسبة سورة النساء بعد آل عمران كان مناسبة عامة وهي عناوين السور، وكان مناسبة خاصة في بعض الآيات بينها. بعض الآيات بينها أن جاءت سورة النساء بعد سؤال أم سلمة في سورة آل عمران ما للنساء من ذكر في القرآن. هذه المسألة الأولى، نجد أن سورة النساء جاءت بعد سورة البقرة وآل عمران بحكمة، وأرجو أن تتبينوا هذا لأن هذا مهم. البقرة ذكرت اليهود، آل عمران ذكرت النصارى، ولزلز ذكروا في صفات المشركين. جاءت النساء لتجمعهم على التوحيد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، أنتم كلكم من نفس واحدة، فينبغي أن تعبدوا الله وحده لا شريك له. المسألة الثانية أو المبحث الثاني وهي أو هو هل سورة النساء مدنية أو مكية؟ تجد طبعا هو في الحقيقة نحن نذكر هذا الخلاف لنكون على علم، إذا وقفنا في كتب بعض الثقات كعلمائنا ربما تجد أقوال، ها يذكرون كل الكتب تذكر ثلاث أقوال، هل هي مكية أو مدنية؟ فمثلا الفاتحة مكية أو مدنية؟ فاتحة سورة فاتحة مكية أو مدنية؟ نزلت في مكة ولا في المدينة؟ يعني في العصر المكي ولا في العصر المدني؟ ثم ذكرنا فيها الخلاف، والصحيح أنها مكية بدليل سورة الحجر مكية، وفيها قال الله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، سبعا من المثاني والقرآن العظيم شو فاتحة. سورة البقرة مدنية ورأينا الدليل على ذلك، كل سورة تدل على ذلك. آل عمران كذلك مدنية. الآن النساء تجد في كتب التفسير ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول بأنها، وهو قول نحاس رحمه الله تعالى، وننذر من الذي جعله يقول مثل هذا، قال بأنها مكية، قال إنها مكية، هذا قول النحاس رحمه الله. واستند لماذا، هو دليله ما هو؟ شو هذا الدليل عن النحاس؟ النحاس نحاس يعني عالم كبير ويقرأ سورة النساء، وتجد سورة النساء سورة صلاة الخوف القتال وكذا، منافقين منافقين لم يكونوا إلا في المدينة، يعني كيف غفل عن هذا؟ ما هو دليله؟ استند إلى الضوابط، إنسان يقرأ علوم القرآن يعطيك ضوابط للصور المكية وضوابط للصور المدنية. مثلا يقولون، يقول العلماء كل سورة فيها يا أيها الناس فهي مكية، وكل سورة فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مدنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذهابه إلى المدينة كان يدعو إلى ما بعث إليه الأنبياء والرسل من التوحيد، فيدعو جميع الناس إلى هذا. لما راح إلى المدينة صار يخاطب الذين آمنوا بالأحكام الشرعية والتكاليف. هذا الضابط استند إليه النحاس، قال كل سورة فيها يا أيها الناس فهي مكية، وكل سورة فيها يا الذين آمنوا فهي مدنية. وهذه السورة سورة النساء قال بدأت بيا أيها الناس، وهذا القول بعيد كل البعد، وسنأتي على بيان بعده. القول الثاني قالوا مدنية إلا آية واحدة، قالوا مدنية كلها مدنية إلا آية واحدة بس. ما هي هذه الآية؟ قال نزلت آية واحدة في مكة في عثمان بن طلحة. عثمان بن طلحة تعرفوا شكون؟ تعرفوا العرب كانت توزع مهام الكعبة، كانت الحجابة في قبيلة، ومثلا العمارة في قبيلة، سقاية الحجاج في قبيلة، كل قبيلة تهتم بشيء. كانت الحجابة والذي يمسك مفاتيح الكعبة يفتح بابها وينظفها، وهذا كانت في عند عثمان بن طلحة الحجبي. قالوا نزل فيه قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذه من جاية سورة النساء، إن الله يأمركم أن تؤدوا أمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذه الآية قد نزلت عندما أخذ علي بن أبي طالب مفتاح الكعبة، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدها إلى عثمان بن طلحة، ففيهم الحجابة ولا تزال إلى أيامنا هذه، الحجابة ما زالت إلى أيامنا هذه عندهم. فنزلت هذه الآية عند فتح، في يوم فتح مكة نزلت في مكة، مفهوم هذا القول؟ هذه الآية قالت نزلت في مكة يوم فتح مكة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعطى المفاتيح إلى عثمان بن طلحة الحجبي. ما قولكم بها؟ مش رأيك؟ نزلت في مكة صح؟ هذه الآية نزلت في مكة، مش رأيك؟ من عنده الحق؟ مش رأيك؟ أدون الله أعلم، معليش نشاركوا مع بعض. كيف تعرف المكي والمدني؟ كيف تعرف هذا مكي وهذا مدني؟ مكي ومدني كيف تعرف؟ ما هو تعريف المكي والمدني؟ كيف نعرف الذي مكية وهذه مدنية؟ نزلت في مكة، يعني لو كان نزلت في اليمن وش اسمها؟ يمنية. هل العبرة بالبقاع؟ هل العبرة بالمناطق؟ ولا العبرة بالزمن؟ بالضبط كل سورة نزلت قبل الهجرة فهي مكية، كل سورة نزلت بعد الهجرة فهي مدنية، وإن نزلت في مكة نزلت بعد الهجرة مدنية، نزلت قبل الهجرة مكية. هذا هو الضابط الصحيح، هذا هو الصحيح قول جمهور العلماء، أن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة. هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، سلمنا أنها نزلت في مكة، نزلت عام الفتح، نزلت بعد الهجرة ولا قبل الهجرة؟ نزلت بعد الهجرة، إذا فهي مدنية. إذا القول الثاني وهذا الذي ذهب إليه القرطبي رحمه الله، القول الثاني اختار القرطبي قال الصورة كلها مدنية إلا هذه الآية مكية، قول ضعيف. لماذا؟ لأن المكي هو ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة. القول الثالث وهو الصحيح أنها كلها مدنية، كل الصورة من تبدأ تخلص مدنية، نزلت كلها بعد الهجرة. وقد روى البخاري دليل على هذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إنما نزل، انتبهوا جيدا قول عائشة، هذا يفيدنا في فقه الدعوة، كان شيء اسمه فقه الدعوة اليوم مات، كان شيء اسمه فقه الدعوة، يعني كيف تفهم الدعوة إلى الله، كان فقه، كان دراسة، كان فقه، هذا مات لا يرحمه. إنما قالت إنما نزل أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل، شو هي المفصل؟ عبد مفصل من سورة الحجرات إلى الناس، مفصل من سورة الحجرات إلى الناس. طبعا هذا ذنبكم، احنا ذكرنا هذا في أول درس نفس التفسير، قسمنا القرآن إلى أربعة، الطوال زيد المئين زيد المثاني المفصل. المفصل لماذا؟ يكسر الفصل بينها، تقرأ سورة ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تقرأ سورة ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إقصار، فسميت المفصل. أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل، وش هي؟ العلق، سورة من المفصل. قالت سورة من المفصل، وتقصد سور كثيرة من المفصل، فيها ذكر الجنة وذكر النار، حتى إذا ثاب الناس، شوف الحكمة، حتى إذا ثاب الناس أي رجعوا إلى الله وعرفوا الله عز وجل، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، نزل الحلال والحرام، كي الناس عرفوا الإسلام ورسخ في قلوبهم الإسلام نزل الحلال والحرام. قالت ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل أول ما نزل لقالوا لا ندع الزنا أبدا، لو نزل أول ما نزل دع الزنا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، كانت وين؟ بمكة. ولا نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. متى دخل النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة، عقد على عائشة بنت 6 سنوات، دخل بها في 9 سنوات، أين؟ بالمدينة ولا بمكة؟ بالمدينة، هذا باتفاق أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعائشة في المدينة. قالت ما نزلت سورة البقرة ولا سورة النساء إلا وأنا عنده، أي كنت عنده في بيته، خلاص دخل بي. فهذا يدل على أنها سورة مدنية كلها، هذا الدليل الأول. فقولها إلا وأنا عنده تعني قد دخل بها، وباتفاق العلماء لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة إلا في المدينة. بل هناك ما يدل، بل كيف يمكن أن يقال بمكيتها؟ ولو سألتكم الآن سؤال معليش يعني لإثارة الذهن، آخر سورة نزلت من القرآن، آخر آية نزلت من القرآن، نحضر معنا سورة البقرة، آخر آية نزلت من ممكن نسمع الآخرين، آية من هي؟ إيش ما عندكم؟ صح، آخر آية في سورة، آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، من سورة البقرة. شحال؟ 8 أيام قبل ما يموت النبي صلى الله عليه وسلم نزلت، 8 أيام قبل ما يموت النبي صلى الله عليه وسلم نزلت. صح، هل هذا اتفق عليه العلماء؟ لا، بل اختلفوا، فمنهم من قال آخر آية نزلت اليوم أكملت لكم دينكم، وفي الحقيقة هذه الآية نزلت 80 يوم قبل ما يموت النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت في حجة حاجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم مات 80 يوم بعد حجة الوداع. إذا مستحيل قول الذي هو كان قول آخر، فهو قول براء بن عازب قال آخر آية نزلت في القرآن آية الكلالة، آية الكلالة في سورة النساء، ويستفتونكم إلا يفتيكم في الكلالة. هذا الحديث في الصحيح من حديث البراء بن عازب قال آخر ما نزل من القرآن، آخر ما نزل من القرآن يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. سبحان الله، إذا كيف يمكن أن نختلف في سورة النساء ونقول بالمكية كلها مدنية؟ إذا عندنا دليلان على أنها سورة مدنية، عندنا دليل تعليلي أيضا عقلي، الذي يتمعن في سورة النساء يقرأها منه والأخر يدرك أنها مدنية، فيها أحكام كثيرة مما شرعت إلا في المدينة كالقتال كفضح المنافقين. المنافقين أين كانوا؟ كانوا في المدينة بعد غزوة بدر، مشي في أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، والسنة الثانية مش ظهروا المنافقين، من قبل كان النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف مش من نفاق، كانوا يجهرون بالكفر، لما قوي النبي صلى الله عليه وسلم كتم بعضهم الكفر وأظهر الإسلام، إذا ظهر النفاق في المدينة. هذا الصحيح. أما استدلال النحاس بقوله يا أيها الناس، هذا ليس على إطلاقه، هذا شيء تقريبي، يعني تقريبا كل سورة فيها يا أيها الناس مكية تقريبا، ليس على إطلاقه، بدليل أن سورة البقرة فيها يا أيها الناس مرتين، وأيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وفيها يا أيها الناس كلوا مما رزقنا، كلوا من الطيبات، من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، هاي فيها مرتين سورة يا أيها الناس، ومع ذلك فهي مدنية، هذا ليس على إطلاقه من شيء إلا فيه استثناء. المبحث الثالث، لماذا سميت هذه السورة بهذا الاسم؟ لماذا سميت سورة النساء بسورة النساء؟ وهذا كما قد أثرنا هذا السؤال عليكم مرات، لماذا سميت الفاتحة بالفاتحة؟ لأن أول ما يستقبلك في القرآن تفتح به القرآن، صح، اسم على مسمى. لماذا سورة البقرة؟ على اسم سميت سورة إبراهيم، ذكر إبراهيم فيها، لماذا لم تسمى سورة ماذا؟ سورة الطلاق، ذكر الطلاق فيها، لماذا سميت البقرة بالذات؟ شو عنده جواب؟ تفضل. سورة أنا ربك أروح قصتها، شوف قربت، شوف منيح، بس عبالي بلاك فهمها، لكن مش نوصلوا المعلومة لإخوانا وإخوانا تعيشوا. لازم المسلم يطلب العلم، ومن العلم الذي يجب علينا وتدقيق في القرآن الكريم، لماذا سميت هذه السورة بكذا، لأن فيها أسرار فيها حكمة، وما تخليش الناس يعني لأن دائما الشنشنات وعاد شنشنة نعرفها من أخزام، كان بعض الناس يستهزئون بالقرآن الكريم مثل الملحدين، تجد مثلا طه حسين يعني من الأدباء الذين يدعون أنهم أدباء، نزار قباني، هم كلهم يعني يستهزئون بالقرآن استهزاء يعني قادهم هي الكفر. على كل حال، سورة البقرة إنسان لو يتمعن فيها نقدر نجعل الفكرة عامة لهذه السورة أنها جاءت لإثبات المعاد، جاءت لإثبات اليوم الآخر، جاءت لإثبات اليوم الآخر. نعطيكم دليل، شوفوا سورة البقرة، قصة البقرة علاش ذكرها، علاش عندها أهمية، فيها آية عظيمة من آيات الله على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم. بقرة، جماعة جاءوا، جماعة تجار دخلوا للقرية هذه، جلسوا، وكان واحد الإنسان استعجل ميراث عمه فأراد أن يقتله فقتله وألقاه في قرية التي فيها التجار، هذه كانت التجار في القرية، صار أصبح أصبح صبوا سيد قدام القرية تاع التجار فاتهموهم بالقتل بالقرية هذه، قالوا والله ما احنا، والله ما احنا، قالوا يلا، راحوا استفتوا موسى عليه السلام، أنا صبنا قاتل أمامنا والناس راح تتهمنا احنا، والله ما احنا، موسى عليه السلام يعني أعطاهم جواب عجيب، إما الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فقعد يشوف فيه يعني أنت تتخذنا هزوا، احنا جينا فيك، احنا جينا ليك لقضية قطب تطلب مع بقرة، مع بحثها على قطب ظاهر، لكن هذا هو الوحي، اذبحوا بقرة. قال ابن عباس لو ذبحوا اي بقرة لا فتيسر الامر، كنت ذبحوا اي بقرة عليها صاموا بقرة لا تيسر الامر خلاص، لكنهم شددوا فشدد الله عليهم، بدأوا ادعوا لنا ربك بيننا ما هي، ادعوا لنا ربك بيننا لونها، ادعوا لنا ربك بيننا، شددوا فشدد الله عليهم. ذبحوها واحد العرب كلها راه يسمع هذه الايات، العرب كلها بالعكس العرب الروم الفرس كلهم يسمعوا هذا القران ينزل كله يسمع هذه القصه البقره بالتفصيل. اذبحوها اضربوه ببعضها، شكون هذاك الميت ضربوه نحاو شويه من البقره هذه ضربوه بها حطوا عليها ناض من قتلك قال هذا عاود مات. هذا قصه تدل على ان الله يحيي الناس بعد موته، واليهود تسمع والنصارى يسمعون ولم ينكر، نسمعنا يهودي واحد ولا نصراني انكر قصة البقرة ولو انكروها لنقل. فهذا يدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في اثبات اليوم الاخر الذي كان ينكره المشركون، كانوا ينكرون اذا متنا وكنا ترابا اي خلق ام اين لفترة جديدة، مستحيل. فجاءت لاثبات المعاد وراها جاءت الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف فقال لهم الله موتوا ثم احياهم، وراها جاءت قصة ابراهيم عليه السلام قصة عزير، قبل قصة عزير أماته الله 100 عام ثم بعثه، بعدها جاءت قصة إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى قال ولكن يطمئن قلبي أولا كيف يحيي الله عز وجل الموتى. فراه من الفكرة العامة أكثر شيء جاء تركز عليه سورة البقرة إثبات اليوم الآخر. فقصة عظيمة مثل هذه القصة في البقرة فيها إثبات اليوم الآخر سماها قصة البقرة، يعني بقرة أحيي بها ميت، مش مسألة استهزاء. آل عمران لماذا سميت آل عمران بهذا الاسم؟ لماذا؟ لأن أعظم شيء تناولته سورة آل عمران 85 آية في رد شبهات النصارى وفضح دينهم، وانطلاقا ما هو الأساس تاع ضلال النصارى هم آل عمران، غلوا في آل عمران فدعوا في مريم الناس زوجة الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة، وزعموا أن عيسى ابن الله وهم من آل عمران. فجاء في ترد شبهات النصارى لاحظ سورة النساء لماذا سميت سورة النساء؟ الجواب دائما إذا فهمنا هذا الشيء الفاتحة بقرة آل عمران تقرر لدينا أن اسم السورة ينبغي أن يكون مناسبا لمقصد عظيم من مقاصد السورة، صح؟ لابد أن يكون اسم السورة مناسبا لمقصد عظيم من مقاصد السورة. تناولت الصورة أشياء لازم نسميها بشيء تناولته الصورة واهتمت به، ومن أهم مقاصد صورة النساء من أهم مقاصدها على الإطلاق، من أهم يعني فيها مقاصد أخرى لكن من أهم مقاصدها الاهتمام بشأن النساء، الاهتمام بشأن النساء وبيان كثير من الأحكام المتعلقة بهم. يعني ليه يقرأ سورة النساء يقدر يدير مجلد أو مجلدين أو ثلاثة في أحكام النساء برك، تضمنت كثير من الأحكام. فمثلا في باب النكاح وش فيها؟ في باب الزواج تضمنت في باب النكاح وسنرى هذا إن شاء الله ما يجب لهن من الصداق. ها؟ يجب لهن الصداق، هل الصداق شرط ولا واجب؟ وهل يجوز للزوج أن يرجع فيه؟ وتصور ما سميناش ما تفهمناش أنا وياها على مهر، تصور ما يجب لهن من الصداق وأحكام المهر، هذا سنبينه إن شاء الله نتم أحكام البقرة زين. وكذلك أن هذا الصداق لا يسقط بالفراق أبدا، وكذلك جاءت تبين ما يجب على الزوجة تجاه زوجها من الطاعة والإحسان وحكم النشوز والعصيان، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا واللاتي تخافون نشوزهن فعيروهن واجروهن في المضاجع. حكم النشوز، امرأة لابد أن تعلم هذا ما هي أحكام النشوز، وسيأتي إن شاء الله هذا في باب الزواج. في باب كذلك هل يجوز للأمة أن تتزوج حرا؟ سنراه. هل يجوز للأمة الجارية المملوكة هل يجوز أن تتزوج إنسان حر؟ الحر هل يجوز أن يتزوج بالأمة؟ كذلك المحرمات من النكاح، هل يجوز للرجل أن يتزوج بفلانة وفلانة وما يحرم من الرضاع؟ وهل كل شيء يحرم من الرضاع؟ يحرم من النسب، يحرم من النسب، يحرم من الرضاع، أحكام كثيرة جدا. هذه في باب الزواج بس، محرمات من النكاح والمباحات من النكاح. زيد عقوبة السفاح، عقوبة السفاح شو السفاح؟ السفاح شو؟ الزنا. الزنا عقوبة السحاق، السحاق طبعا إن الله لا يستحي من الحق هو العلم. السحاق هو معاشرة المرأة للمرأة، كما أن اللواط معاشرة الرجل للرجل، وهذه لابد الإنسان يعلمها. سيأتي بيان هذا. شوف هذا قاعد في باب الزواج وما فيه من مخالفات شرعية وكذا. في باب الرضاع، هذا باب الرضاع تفتح كتاب فقهي تجد باب الرضاع هذا واسع. ما هو السبب في الرضاع؟ شكون يرضع؟ شكون يرضع؟ النساء. لذلك في الرضاع من مسائل الخاصة بالنساء، من مسائل الخاصة بالنساء. تبين كم يجب عليها من الرضاع، ما يحرمت عليه من الرضاع وغير ذلك. في باب الميراث جاءت صورة النساء لتثبت لهن حقا لم تثبته شريعة من قبل، وسيأتي بيان. طبعا احنا ندخل مباشرة في الميراث، نغلق المصحف حصتين هكذا ونشرع في ذكر كيف شرع الله الميراث، كيف اشبدع. فتجد عجبا يعني كيف ان الاسلام اثبت لهن حقا لم تثبته شريعة من قبل. وفي باب الوصايا على اليتيمة سيأتي كذلك، وسيأتي كذلك في باب الوصايا. هذه كلها أحكام شكون؟ أحكام النساء. فهذا كله كاف، هذا يكفي بس نسميها سورة النساء، يكفي أن نسميها سورة النساء. بل رأينا السلف، رأينا السلف سمى سورتين أخريين بسورة النساء. شكون يقولنا؟ شكون يقولنا به؟ السلف سماوا سورتين أخريين، كان سورتين في القرآن غير هذه سموهم سورة النساء. تعرفوا أن التسمية تختلف من عالم لآخر. مثلا أنا مثلا تجد يسمي نقول سورة التوبة أو سورة براءة، مثلا إنسان يقول سورة معارج يقول سورة سألة. لاحظ السلف كانوا يسمون سورتين أخريين بسورة النساء، هي سورة الطلاق وسورة لا في المجادل. لا لا لا لا اوه عن جزرها السين حزن خلاص. سورة البقرة، سورة البقرة سموها سورة النساء لما فيها من احكام بالنساء. سورة الطلاق سموها سورة النساء لما فيها من احكام بالنساء. الدليل روى البخاري رحمه الله تعالى عن ابي سلمة قال، انتبهوا جيدا، قال جاء، وهذا فقه، هذا انتبهوا فقه، جاء رجل الى ابن عباس، جاء رجل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابو هريرة جالس عنده، جالس معه، جاء رجل الى ابن عباس وابو هريرة جالس عنده، فقال هذا الرجل لمن؟ لابن عباس، افتني، افتني في امرأة ولدت بعد زوجها باربعين ليلة. يا سيدي اي فتوى؟ شكون يجاوبنا عنها؟ شوف مرأة مات زوجها خلاها حامل، ومن يوم من بعد ولدت، هل انتهت عدتها ولا لا؟ هذا يعني رأيناه بالتفصيل في البقرة والأقوال في بابه والأدلة وغير ذلك، ادتنا حصة والله أعلم. صعبك نشوف الخلاف. ابن عباس وش يقول؟ وش كان يقول؟ مرأة انتبهوا، اي مرأة توفي عنها زوجها باش تعتب؟ 14 أشهر. صح هذه لا خلاها حامل، هل وماتت؟ مات رجلها 40 يوم بعدها او نقدروا يوم واحد بعدها مات، بعدها ولدت، هو غير مات ولدت، هل انتهت عدتها بالوضع ولا تستنى حتى وتنتهي 14 و10؟ هنا خلاف عند السلف. ابن عباس وعلي بن ابي طالب شغل تعتدوا بابعد الاجلين، فان وضعت قبل من 14 أشهر تعتد بالاشهر، وان كانت حامل ما تعتدش بالاشهر، تعتد بس بالوضع. يعني اذا كان مازال توضع 6 أشهر 5 أشهر تعتد دائما بالابعد، بالابعد البعيد هو اللي تعتد به. اذا وضعت الحمل قبل ما تخلص 14 أشهر قال لهم تبقى معتده، اذا ما زالت تمر 14 أشهر تعتد بس بالوضع، مش بالحمل في صوره حمل بالوضع. مفهوم؟ طب انا هذا شو تعتد بس بأبعد. فأجابه ابن عباس، امرأة مات زوجها بعدها وضعت بعد موت زوجها 40 ليلة، قال ف فقال ابن عباس تعتد بآخر الأجلين، تعتد بآخر الأجلين. فقلت أبو سلمة قال وأين قول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن؟ وما الآية دي؟ أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هنذر هذه. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذه إنما جاءت في المطلقة. شكون تعتد بالوضع؟ المطلقة. أما المتوفى عنها زوجة تعتد بأبعد الأجلين. فأبو سلمة هذا دخل الشك، فذهب إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فسأله فقال أشهد، لا يشهد، أشهد أن صورة النساء القصرى نزلت بعد صورة النساء الطولى، صورة النساء القصرى نزلت بعد صورة النساء القصرى. يقصد بصورة النساء الطولى البقرة، ويقصد بصورة النساء القصرى صورة الطلاق. يعني كان يقول لا يمكن أن نهمل قول الله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، لا يمكن أن نهمله هذا القول، هذه الآية، لأنها نزلت بعد، نزلت بعد البقرة، نزلت صورة الطلاق بعد البقرة، فينبغي العمل بها أيضا. مفهوم؟ هكذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يسمي صورة الطلاق صورة النساء، ويسمي صورة البقرة صورة النساء. صح. لماذا سمى صورة البقرة صورة النساء؟ لماذا سمى؟ فيها أحكام الطلاق والعدة. لماذا سمى صورة الطلاق صورة النساء؟ كذلك أحكام الطلاق والعدة والنفقة. إذا كانت صورة الطلاق فيها بعض أحكام النساء، وصورة البقرة فيها جزء من أحكام النساء، وسميتها صورة النساء، فمن باب أولى صورة جاءت لإثبات كثير من أحكام النساء. يعني صورة النساء هذه اللي بين أيدينا أولى بهذه التسمية من صورة الطلاق ومن صورة البقرة، لما تضمنت من كثرة الأحكام في النساء على سمية صورة النساء. طبعا حسنك ها الغربة أكمل إن شاء الله خمس دقائق بس ونقف. تابعوا الآن حسنا المسألة ثلاثة. المسألة الأولى شو؟ المناسبة. المسألة الثانية هل هي مكية أو مدنية؟ المسألة الثالثة في سبب تسميتها بصورة النساء. المسألة الرابعة في تثبيت تسميتها، ما دام أن ابن مسعود يسمي صورة الطلاق صورة النساء، وصورة البقرة يسميها صورة النساء، فلماذا تصرون، لماذا اختار المسلمون أن يسموا هذه الصورة بالذات صورة النساء؟ لماذا؟ فإطلاق هذه التسمية صورة النساء على صورة الطلاق على صورة البقرة لا يعني أن هذه الصورة ليس اسمها صورة النساء، بل هي أولى بهذه التسمية من غيرها. وهناك كثير من النصوص تدل على أن هذا الاسم ثابت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند أصحابه، هي الأولى. وإنما هذا اجتهاد من ابن مسعود، سمى صورة الطلاق صورة النساء، سمى صورة البقرة صورة النساء، لكن التسمية التي اختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة النساء هي هذه الصورة. الدليل ما رواه مسلم رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر ألا تكفيك آية الصيف، آية الصيف التي في آخر سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام. شوفوا منيح النبي صلى الله عليه وسلم كيف يسمي هذه السورة، قال ألا تكفيك الآية التي في سورة الصيف التي نزلت في الصيف في آخر سورة النساء، ثم تلا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام. إذا هذا النبي صلى الله عليه وسلم يسمي هذه السورة هي سورة النساء. الدليل الثاني ما رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود نفسه، شكون يسمى الطلاق والبقرة صورة النساء؟ ابن مسعود. ابن مسعود نفسه يسمي هذه الصورة التي بين أيدينا يسميها صورة النساء. يقول: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم مرة: اقرأ علي. في بعض الروايات كان النبي صلى الله فوق المنبر أيضا، كان النبي فوق المنبر وكان مع الصحابة، فقال: اقرأ علي يا ابن مسعود. فقال ابن مسعود: يا رسول الله، أو أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل، يعني أنزل ربي عليك، إيش نقرأ عليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري، إني أحب أن أسمعه من غيري. قال ابن مسعود: فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت قول الله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. من جاي هذه؟ في سورة النساء. إذا لاحظ ابن مسعود يسمي هذه السورة، قال: فقرأت عليه من سورة النساء حتى بلغت هذه الآية. حديث عائشة السابق، حديث عائشة اللي مر معنا مقبل، وش قالت؟ ما نزلت سورة البقرة ولا سورة النساء إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث البراء بن عازب اللي مر معنا وش هو؟ آخر آية نزلت من سورة النساء، بس افتونا، قول الله يفتيكم في الكلالة. إذا شو البراء بن عازب، عائشة رضي الله عنها، ابن مسعود، النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يسمونها سورة النساء. حديث تعرفون كلكم وهو جاي معنا إن شاء الله في قيام الليل في رمضان إن شاء الله نحسوا له هذا، وهو ما رواه مسلم عن حذيفة بن اليمان، قال: يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وش قال؟ قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: سيركع، طول بقرة قرأها دع غير كملها، قال: سيركع. فقلت: يركع عند المئة، فلم يركع ثم مضى. فقلت: يركع بها في ركعة، وكيكمل بها يقرأ بها ركعة ويركع، فمضى. فقلت: سيركع. ثم افتتح سورة النساء فقرأها، ثم افتتح سورة آل عمران فقرأها. ليه؟ هذا قافي ركعة واحدة ويقرأها مترسلا. هبك قرأت النبي صلى الله عليه وسلم، ما قرأت معنى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذا قرأ يعني بالتجويد نحن متقيلة، يعني حتى الناس قاعد تسمع قيلة مترسلا، هذه واحدة. زيد: ولا يمر بآية سؤال إلا سأل، مثلا بشر عباد اللهم نسألك من فضلك، ولا يمر بآية رحمة إلا سأل اللهم، مثلا أولئك في جنات كذا كذا، اللهم نسألك الجنة، ولا يمر بآية عذاب إلا تعوذ. هذه هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ بهذه السور بإطالة وبترسل وبدعاء. هذه سنة هاجرها إخواننا الذين يصلون التراويح، للأسف للأسف الشديد، يعني مع أننا بينا أنه من لا ينبغي إحياؤها، لهم عذر. تعرف شو هو العذر؟ لو كان يبدأ يدعي ولا لا ينسى وش جاي الآية من قبل، إيه قدر الله ما شاء فعل والله أعلم، ولا هذا هو الله، يعني لو كان يبدأ زعما لا يبغون عن أحي ولا الله يسألك من فضلك ويقول عذر بالفالق من شرب تخلص الله من يعني لا نفعل سنة لنهدم صلاة كاملة، يعني وبلا دعاء بلا ولو ينسى كيش تحب. المهم كذلك ما رواه أحمد عن عائشة قالت: أو جاء إليها رجل فقال: يا أم المؤمنين، إن ناسا يقرأ أحدهم القرآن في ليلة مرتين أو ثلاثا. شوف الهمم، وإن كانت مخالفة السنة ما وصلهمش الحديث، لكن فيه همة يوصلهم الحديث يتوقفوا. صح، شوف قبل وصول الحديث همة عالية، يقرأ القرآن في ليلة مرة أو مرتين أو ثلاثا. فقالت: أولئك قرأوا ولم يقرأوا في الحقيقة، يعني ما فقهوا القرآن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليلة التمام فيقرأ سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء، ثم لا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب، ولا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله عز وجل واستعاذ. شوف هذا كله يدل على أن تسمية سورة النساء، هذه السورة بسورة النساء هو الشائع لدى السلف، هو الشائع لدى السلف، وإنما تسمية الطلاق والبقرة بسورة النساء هذا من فقه ابن مسعود رضي الله عنه. نقف هنا إن شاء الله. نزلنا مبحثان خامسا وسادسا، المبحث الخامس هل ورد شيء من فضلها؟ فضل سورة الفاتحة تعرفه؟ الله يبارك. أم القرآن السبع المثاني، أم القرآن والسبع المثاني، وزيد رقية هي القرآن، ركن في الصلاة، السورة الوحيدة التي إذا لم تقرأها في الصلاة هي الفاتحة، باطلة صلاتك يعني كما تقرأها باطلة. فضائل كبيرة، سورة البقرة فيها فضائل أي لك، سورة البقرة هي وآل عمران تأتيان على شكل سحابتين يوم القيامة تشفع في صاحبهم يحفظهم وفهم تشفع فيه. زيد بقرة فيها آية الكرسي أعظم آية في القرآن، يكفي يعني. النساء هل ورد شيء في فضلها؟ واحد الكتب مولعة كتفسير الزمخشري وتفسير الخازن وتفسير التعالبي يحبوا يذكروا كل سورة فضل اعتمادا منهم على أحاديث موضوعة وضعيفة وضعها نوح بن أبي مريم، سمي نوح الجامع، كان يجمع بسبع أحاديث ضعيفة وموضوعة بس يرغب الناس بالقرآن، كان يوضع مثلا من قرأ سورة التغابن كتب له ألف حسنة، يوضع هو من عنده، فأربع آلاف حديث في فضائل السور. فلما سئل حكمه أرواح لماذا فعلت هذا؟ قال فرأيت الناس قد اشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق فأردت أن أرغبهم في القرآن. قالوا له ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعدا من النار؟ قال أنا ما كذبت عليه بل كذبت له، يعني صالح وما كذبت عليه. فراحنا بالجهل العظيم، لا، ما ورد من فضل صحيح فعلى الرسول، ما لم يرد فلا نعرج عليه. سورة النساء لم يرد في فضلها في فضلها فضل خاص يعني القرآن كله فاضل كله تدي أجر، لكن فضل خاص إلا أثر عن ابن مسعود، قول ابن مسعود ذكره المصنف صاحب الكتاب هذا وهو الشوكاني رحمه الله المختصر تاعه، قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو رواه الحاكم وعبد الرزاق في مصنفه، قال إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني بها أن للدنيا وما فيها، يعني كان خمس آيات في القرآن وكان خيرني بالدنيا وما فيها خيرا هم، هذا قول ابن مسعود. ما هي الآية الأولى؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، مثلا تبسيمة هذه يوم القيامة تشوفها تدي أجرها، مثقال ذرة ما يعيبش، والله هذه ما شاء الله. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الآية الثانية قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. شو هذه السيئات؟ شو هذه السيئات؟ كل لحظة رجعت على أخوك تنظر في هكذا غض بصر كذا كان عندي سيئة صح؟ صح. لكن إذا اجتنبت الكبائر السرقة والزنا والغيبة والنميمة هذه الله يكفر عنك هذه السيئات. الله يبارك، حاجة ما شاء الله فضل. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الآية الثالثة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه أرجى آية في القرآن الكريم، يعني حاجة ترجع الروح مهما فعلت إذا مت عن التوحيد يجي يوم إنسان يخرج من النار. والآية الرابعة من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله توابا غفور يجد الله غفورا رحيما. من يعمل سوء أي سوء أي سوء ثم يستغفر الله تجد الله غفورا رحيما. ايش حذكرنا الآية الخامسة؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ثم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه الآية كذلك لو أنهم ظلموا أنفسهم، إذ ظلموا أنفسهم إنسان يعصي ثم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله غفورا توابا رحيما. هذه خمس آيات لو خيرت بين الدنيا وما فيها وهذه الآية هذه، هذا ما ورد في فضلها. والمبحث السادس ما معنى كلمة النساء؟ ما دام عرفنا معنى كلمة سورة يعني سنعرف كلمة النساء. وكلمة النساء في الحقيقة هي الجمع امرأة. لو سئلت ما هو جمع كتاب لقلت كتب، من نفس اللفظ يعني اللفظ واحد، هذا يسمى جمع. لو سئلت جمع مسلم مسلمون، جمع مسلمة مسلمات، جمع امرأة ما في، ما تقولش امرأات، تأتي بكلمة نسوة ونساء ونسوان، ثلاثة نسوة ونساء ونسوان. هذا يسمى إذا شفت الجمع على خلاف اللفظ بتاع المفرد، لاحظت اختلف اللفظ، مسلم مسلمون كيف كيف، لكن امرأة نساء شيء كيف، صح؟ مثل رجل جمعه رجال، صح؟ لو تجمع رجل على قوم يجوز لك، ما هو مفرد قوم؟ رجل، ما عندكش مفرد، انت قوم مش هو المفرد تام، ما عندكش، بس تقول رجل على غير لفظه، ماذا يسميه العلماء؟ اسم جمع، جيد، اسم جمع، اسموه جمع، اسموه اسم جمع، لاحظ الفرق، مفرد النساء امرأة، ومفرد القوم رجل، مفهوم؟ قال الله تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم، دل على أن القوم مقابل النساء بمعنى الرجال. هذا اسم جمع، نسوة جمع قلة، قليل، نسوة قليل. وإذا أردت أن تكثر ايش تقول؟ نساء، مثل الصبية، صبية على بالك زوج ثلاثة أربعة، صبية صبية، لكن إذا أردت أن تكثر ايش تقول؟ صبيان، نسوة نسوان ونسوة، مفهوم؟ هذه الكلمة نساء جمع امرأة، النساء جمع امرأة على غير لفظها، وهو اسم جمع، اسم جمع ليس جمع. فمن أين أخذ هذا اللفظ؟ من أين جاءت النساء؟ لاحظوا يعني لماذا سمي النساء نساء؟ تجد أقوالا كثيرة لأهل العلم، أحسنها والله أعلم أنه ما دام الأصل نسوة نسوت بمعنى إما الزيادة أو التأخير. وش معنى النسيء؟ النسيء بيع النسيئة، ما بتسمى بيع النسيئة، وش معنى النسيئة؟ نقد ونسيئة، ما نعرف احنا نضرب، للأسف احنا نضرب فرنسي نقولوا كونتون وفاسيليتي نقولوها، النقد هو مباشرة تدفع المال مباشرة بغير تأجيل، النسيئة تدفع بتأجيل يعني تأخير، لاحظت؟ وإذا هذا بمعنى التأخير، النسيئة تأتي بمعنى التأخير وتأتي بمعنى الزيادة، مثل من أحب أن ينسى له في أجله، أن يزاد له في أجله هو الأخف له فيه، بعد الزيادة والتأخير. قالوا النساء جنس زائد على الأصل، الأصل شو؟ ما هو الأصل؟ من سأتي خلقكم من، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وهي آدم. إذن النساء شيء زائد على الأصل، شيء زائد على الأصل، جاء بعد الرجال. حتى العلماء اللغة العربية يقولون أن الشيء إذا جهلت ما هو ذكره، دير مذكر، مثلا واحدة امرأة حامل، امرأة حامل بناتها، وش تقول؟ تسميه مولود ولا مولودة؟ تسميه جنين ولا جنينة؟ بناتها، تقول مولود والجنين والطفل والولد، تنسبوا لمن؟ إلى الذكورية، لأن الأصل هو الذكر، الأصل هو الذكر. إذا علمنا هذا أن النساء مأخوذة من النسيء بمعنى الزيادة، فهي شيء زائد الأصل والزيادة، مو معناتها شيء يمكن التسامح فيه، إيه ذلك بطن النساء يزعفوا يقول كيف تجعلوننا شيئا زائدا على الأصل، إيه طبعا حبيتوا لكرهتوا، هذا هو الشيء، خلقكم من نفس واحدة، لكن هل الزيادة تعني به مال؟ شيء زائد عليه يعني أنه مؤمن؟ الدليل إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم فاجعلونها بين العشاء والصبح، وش هي صلاة؟ الوتر، زادكم صلاة إلى صلاتكم، الزيادة زيادة قد تكون واجبة كزيادة في الإيمان، الله يزيدك إيمان على إيمان، زيادة زيادة في الإيمان هذه ما شاء الله. إذا كلمة الزيادة شيء زائد، الآن الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هنا شو المقصود بها؟ رؤية الله عز وجل، لاحظ رؤية الله عز وجل، إذا الزيادة مو معناتها يعني شيء زائد على الأصل، زادنا الله عز وجل، زاد في خلقه، خلق ذكر فتجب أنثى، تقول معنى التأخير كذلك لأنها متأخرة الرتبة عن الرجل، قال الله تعالى: وللرجال عليهن درجة وللرجال عليهن درجة. هذا أصل اشتقاق كلمة نساء والله أعلم. ثم عندنا نختم مباحثنا في هذه السورة في كلمة النساء. خلاص 5-6 مباحث إن شاء الله نطبقوها. نختم بتنبيه مهم، تنبيه مهم سبق وأن ذكرنا مش إنسان يكون محيط بالمسائل هذه كلها. سبق وأن بينا أن هذه الصورة سميت صورة النساء لماذا؟ لأنها جاءت تثبت للنساء ما لم تثبته شريعة من قبل أبدا. صورة النساء جاءت تعطي قدرا عظيما للنساء، تعطيهم حقوق، ثم تبينهم منزلتهم صح. ومن أعظم ما تحتاجه المرأة وشنو هو؟ مصيرها الأبدي، مصيرها الأبدي وهو في الآخرة. قد تتساءل كثير من النساء، وهذا سؤال نسأله كذلك نحن، إن الله دائما إذا ذكر المغريات في الجنة، الأشياء التي تغري الإنسان في الجنة من مأكول وملبوس، يؤمم الحب للرجال والنساء. لكن إذا ذكر أراد أن يشوق، أراد أن يشوق عباده بالزواج في الجنة هذه والتمتع بهذه النعمة، بمن يتكلم عن من؟ يتكلم عن الرجال فقط صح؟ صح لا؟ عندكم آية ولا حديث يبين ما للنساء من متعة النكاح في الجنة؟ عندكم؟ عندكم آية عندما تقول وزوجناهن بما كيف نكاح بالرجال؟ إذا نقول هذا مهم جدا أن النساء ثبت لهن من الحقوق ما نعلمه أن الله، والله عز وجل قال فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض لكم ما لهم صح. للرجال وش عندكم جنة؟ حور مقصورات في الخيام، ويصفهن بأوصاف تفطر الأفئدة، يعني أوصاف يعني عجيبة. الإنسان لو يفصل في أوصاف الحور في الجنات شيء عجيب لا يمكن أن يتصور الإنسان، يرى مخ ساقها من ورائها وش يعني من شدة رقة جلدها، من شدة رقة الناعم، حاجة عجيبة شيء لا يمكن أن يتصور. فالمرأة لماذا لا تغرى بمثل هذا في الجنات؟ قد يتساءل كثير منا عن هذا. وقبل الإجابة عن هذا لابد أن نعلم أن الله عز وجل قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله له أن يفعل ما يشاء، ولا نسأل لماذا لماذا يا رب لماذا لم تذكر ما للنساء في الجنة؟ لماذا ما قدرش يقولوا لا معقب لحكمه. لكن مع ذلك علمنا ربنا سبحانه وندبنا إلى تدبر بعض نصوص الكتاب والسنة وبعض مقاصد الشريعة، فيمكن الإجابة عن هذا السؤال من ثلاثة أوجه. عندنا ثلاثة أوجه يجيب عن هذا السؤال، لماذا لم يذكر الله عز وجل ما للنساء في الجنة من الرجال؟ لماذا؟ أما الجواب الأول بعد معرفة أن الله لا يسأل عن ما يفعل وما يسأل، أن من طبيعة النساء الحياء، بل أعظم زينة المرأة شو؟ الحياء. امرأة بلا حياء ليست امرأة، مفهوم؟ كما أن الرجل بلا شهامة ونخوة ليس رجلا. فصعب لا، زينة المرأة في حيائها، وزينة الرجل في كمال عقله ورجولته. هذا هو من أعظم خصائص المرأة وزينتها هي الحياء. حتى إن الشارع الحكيم النبي صلى الله عليه وسلم جعل في أعظم مصيرها، أعظم مصيرها في الدنيا وهو الزواج شيء عظيم، جعل ابنها ماذا؟ وشو ابن المرأة؟ سماتها. لماذا؟ لحيائها. تستحي المرأة، تستحي يعني يروح أبوها يسألها، تستحي تقول نعم أربابي، تقولها الأمها وأمها تخبر. لكن هذه المرأة طبيعتها الحياء. فإذا كانت طبيعة المرأة هي الحياء، فالله عز وجل لا يشوقهن للجنة بما يستحين منه. لا يشوق الله عز وجل النساء لا صفتهن العظمى الحياء، لا يشوقهن بما يستحين منه. وهذا أسلوب عربي، وذكرنا لكم مرارا 70,000 مرة أن الذي لا يدرك أساليب العرب ولا يعيش العيشة العربية، لا يدرس الأدب العربي كيف كانوا يتعاملون أخلاق العرب، مستحيل يفهم الشريعة. لماذا هذه الشريعة جاءت للعرب؟ جاءت نزلت على عرب. كيف يسموها؟ مثلا ذكرنا في سورة آل عمران دائما الله يقول عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم. ما السبب؟ لماذا؟ قالوا لأن عيسى ليس له أب فينسب إلى أمه. صح، بزاف بزاف أنبياء لم ينسبهم الله عز وجل. هود مسبوب، مسبوب هود، مسبوب صالح، إبراهيم لم ينسب، لوط أنس غير عيسى تنسبه، عيسى بن مريم، عيسى بن مريم. قالت ليدل على أنه خلق من غير أب. زيد قالت لا، ليرد على النصارى الذين كانوا يقولون إن لله صاحبة وهي مريم. تعالى الله عندهم. والعرب تستنكف وتأبى. العرب ما تحبش تذكر أسماء أزواجهم، لا يذكر أسماء أزواجهم، لأن العرب لما يسمع عيسى بن مريم مستحيل تكون زوجته، لأنه لو كانت زوجته، لو كانت زوجته ما ذكرها باسمها. يعني كأنه يخاطب شيء معقول عندهم، أن العرب لا تذكر. حتى احنا اليوم تتكلم تتكلم تتكلم ستوصل للمرأة تتعقد. هل بركة الدياد وتنظر حاجة ما يفهم حتى واحد. أدى ذلك لنا بس قال الدار، الأهل، الزوجة، عشان بيش يذكرون أسماء. حتى في يهضر مع وليد قدام برا منكم روح لماك والله. هذا معروف. فهنا العرب القرآن نزل بلغة العرب فجاء يعالج هذا. ماشي الحال الآن كذلك الحياة. الحياة نسفت المرأة الحياة، فلا يشوقها الله لشيء تستحي منه. المرأة صفتها الحياة. الشيء الثاني، الجواب الثاني، شوق المرأة للرجل لازم، وشوق الرجل للمرأة لازم، لا لابد. كما جاء في الوصية التي كنا تطرقنا إليها أمام بنت حارث، إن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال، ما في. لكن صح شوق المرأة للرجل لازم، لكن من منهما أكثر شوقا للآخر؟ من يتشوق للآخر أكثر؟ فشوق الرجال إلى النساء أكثر من شوق النساء إلى الرجال. شوق الرجال إلى النساء أكثر بدليل، بدليل ماذا؟ ها؟ نعم؟ جيد. أو شرعنا أباح للرجل أن يتزوج بأربع، وسئ لأنه يعلم غريزة الرجل أنه يتشوق إلى النساء. معروف صح. زيد النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة على أضر على الرجال من النساء. الحديث البخاري ما تركت بعدي على الرجال فتنة أضر من النساء. إذا فتنة الرجال من راهي في النساء، معروفة فتنة النساء صح ربما تكون، لكن ليس مثل أشياء أخرى. تعرفوا شو الحلي والأثاث، هذه النساء مغالب الحلي. الله عز وجل قال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. أو من ينشأ في الحلية، البنت الفتاة أين تنشأ؟ أين تنشأ؟ في الحلية، تنشأ في الصياغة، تحب تلبس هذا الأمر من الصغر، تنشأ في الحلية. أو من ينشأ في الحلية. زيد أقصى شيء الله عز وجل لما كان يرغب النساء، شوف مثلا صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال مرة جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرة جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد أو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا إن هذه خديجة مقبلة، هذه خديجة مقبلة جاية ومعها إناء من إدام أو مرق، ذكر إناء من إدام أو مرق شيء في أكل. قال فأعلمها أن الله، أن الله، أن ربها يقرئها السلام. رب سبحانه قال جبريل روح سلم على خديجة. حاجة حاجة الله يبارك، يعني مو بالسهل الله يسلم على واحد يقولوا سلم عليه. فجاء أبلغها أن الله يقرئها السلام وأقرئها مني السلام. حاجة ما شاء الله. زيد وبشرها أو شاهد وبشرها ببيت في الجنة من قصب. قصب بيت صار القصب هذا ايه بيت بيننا المسيكة مقصب هذا من قصب، هو اللؤلؤ المجوف، لؤلؤ مدور وفيه جوف الداخل، يعني اللؤلؤة مجوفة داخل في أفراغ اللؤلؤ. ايش داير اللؤلؤ اللي احنا نسموه الديامونس؟ ايش داير خيل هو بيت خيل دار من لؤلؤ نجوفة داخل فراغ فيش هذا الدار هذا الله يبارك. قال لا صخب فيها ولا نصب لا صخب فيه ولا نصب صخب والعياط فيش عياط الراحة كاملة ولا نصب ولا تعب شوف بشي بشرة باش ببيت الجنة ببيت الجنة امرأة فرعون وش قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمل شوف ابني لي عندك بيتا اقصى متى تسأله اسأل الرجل امرأة صفة الحياة وثانيا عندها اشياء تريدها اخرى مفهوم هذا الشيء الثاني ان فتنة الرجال بالنساء اكثر من فتنة النساء بالرجال زيد من الدليل العقلي يبيع الرجل دينه بماذا ذمته بماذا بكيد النساء والمرأة بماذا تبيع دينها وذمتها بالمال صح ولا لا المرأة اذا اردت ان تفتن رجلا افتنه بالمرأة كيد عجيب اما المرأة لا تفتن بالرجل لا افتنها باش بالمال تغريها بشيء اخر فهم فهذا الوجه الثاني الوجه الثالث هذا مهم انما ذكر الله عز وجل مال النساء مال الرجال من النساء في الجنه والازواج ولم يذكر مال النساء من الرجال في الجنه لان الزوج هو الطالب شكون يضرب شكون يضرب شكون يجي الامور الاخر شكون لا يضرب متسع زمات ما يضرب الله لا قال انا رجال قال من الذي يخطب الاخر المراه تاتي تخطب الرجل الرجل يخطب المراه الرجل هو الذي يطلب دائما هو الطالب هذه صفة المرأة أنها مطلوبة والرجل طالب بس ليس عيبا لا تغيروا فطرة الله ولا غريزة لا هذه فطرة الإنسان أن الرجل هو يطلب والمرأة مطلوبة فكذلك الله عز وجل أو يعرض لمن العرض يكون لمن للطالب ولا المطلوب العرض والطالب كان العرض والطالب ها سمعوا بها العرض والطالب الله لما يعرض على المطلوب ولا يعرض على الطالب خلاص إذا يعرض على الطالب ما له أما النساء فهن مطلوبات بدليل أن الله شرع الخطبة للرجل على المرأة ويختمها ثانيا توعد المرأة بأن تستجيب للرجل إذا ناداها بمعاشرتها توعدها الرجل يناديك تجي ولو ناداك والأبيت لعنتك الملائكة حتى تصبح شوف هذا يدل على أن الرجل اكثر تشوقا للمراه وهو الطالب طلبك تعالي مفهوم ولم ياتينا احاديث وان كان الرجل كذلك مطالب بمراعاه حال الزوجه في معنى مطالب بمراعاه حال الزوجه لكن لم ياتي وعيد له بهذا الشان لم ياتي ما قالش اي امراه دعت زوجها فابى فهل عليه لا ما قالهاش خصص المراه بالذكر لانها مطلوبه وهو طالب هذا لذلك ذكر مال الرجال من أزواج ولم يذكر مال النساء من أزواج ولكن هذا لا يعني أنهن ليس لهن أزواج وحال المرأة يختلف عند حالات كثيرة المرأة إما أن تكون المرأة إما أن تكون عند حالات في الدنيا وحالات تقابلها في الجنة فإما أن تكون ماتت قبل أن تتزوج يعني ماتت عزبة وخطأ تقول عزباء ماتت عزبة أو طلقت ماتت مطلقة واحدة ماتت ولم تتزوج أو ماتت مطلقة أو زوجها حرم الجنة ليس له حظ في الجنة زوجها ليس له حظ في الجنة مثلا ماتت وزوجها بعدين ارتد مثلا ما يدخلش الجنة وش فين تروح فهؤلاء النسوة قال العلماء يزوجهن الله عز وجل أزواجا من أهل الدنيا يخيرهم الله عز وجل يزوجهن الله عز وجل أزواجا من أهل الدنيا ليدخلوا الجنة علاش ما يقعدوش عزبات علاش ما يقعدوش عزبات صحيح مسلم الحديث صحيح مسلم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم وما في الجنة أعزب وما في الجنة أعزب كشف الجنة أعزب لابد أن تزوج لمن تزوج تزوج برجال من أهل الدنيا الذين دخلوا الجنة شكون هذه مطلقة والتي مات عنها زوج ماتت وهي مطلقة ماتت وزوجها حرم الجنة أو ماتت عزبا المهم ما تقعدش عزبة في الجنة، لا بد أن تتزوج في الجنة من أهل الدنيا. والحديث ما في الجنة عزب صحيح مسلم أنا بيوري. الحالة الثانية امرأة ماتت بعد زواجها، ماتت بعد زواجها أو مات عنها زوجها وهي لم تتزوج. امرأة ماتت زوجته ماتت أو مات عنها زوجها صامت زوجته، هذه لمن هذا؟ لزوجها الذي ماتت عليه أو مات هو عنها ولم تتزوج، مفهوم؟ هذا بيجي معروف، المرأة تتزوج زوجها في الجنة بشرط تموت عنه أو يموت عنها ولم تتزوج. أما المرأة التي مات عنها زوجها ثم تزوجت غيره فهي لمن؟ فهي لآخر أزواجها مهما تعدد الأزواج. زوجة وهو بعد ما زوجة ثانية طبعا انت قلت كش واحدة بسرعة، طبعا أسماء بنت عميس زوجة أربعة من خيار الصحابة رضي الله عنهم، أربعة من خيار صح ماتوا بعد ما ماتوا وهي بعد حية، هذه لمن؟ لآخر أزواجها، بدليل الحديث أم الدرداء، الحديث موجود في السلسلة الصحيحة لا أدري المجلد. أم الدرداء هذه رضي الله تعالى عنها جاء خطبها معاوية بن سفيان، خطبها معاوية بن سفيان جاء يخطبها فقالت له أنا إني لا أقدم عليك أحد، يعني ماشي خطبتك لخط ما تستهلنيش ولا لا أقدم، لكنني وعدت أبا الدرداء أننا سنبقى على العهد، يعني نبقى على العهد حتى نلتقي في الجنة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة لآخر أزواجها في الجنة، إن المرأة لآخر أزواجها. لاحظ الدليل. وحذيفة بن اليمان قال زوجته قال أيسرك أن تكوني جنتي أن تكوني زوجتي في الجنة، أشياء تكون جنته في الدنيا بس تكون زوجته في الجنة، يعني لازم لازم تكون جنته في الدنيا بس تكون زوجته في الجنة. قالها لا تنكحي بعدي غيري، لا تنكحي بعدي غيري، فإن المرأة لآخر أزواجها. شوف الآن فقه حذيفة، قال ولذلك حرم الله على المؤمنين أن يتزوجوا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عدد أزواج النبي زوجاته في الدنيا، في الدنيا زوجاته في الآخرة، لابد ما يتزوجوش من بعده، حرام في توعد الزوجة عليه باش يقعدوا أزواجه في الآخرة. هذا برك يعني كلام عن مال النساء، مال النساء من فضل، أنهن لهم لا يحرمن الفضل ما دمنا نتكلم عن ما للنساء من خير، وأنه للذكر ما للأنثى لا فرق، وإنما هذه التفاريق والفروق هذه التي نراها لحكم أخرى. صح. عندنا الآن مسألة تتعلق بهذا، مسألة يعني فرعية تدخل تحت هذا البحث هذا. فمعروف أن الإنسان إذا مات وتصلي عليه ماذا تقول؟ أبدله أهلا خيرا من أهله، ودارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه. هل المرأة يقال عنها هذا؟ هل المرأة يقال عنها كيف تصلي على المرأة؟ هل تأتي بهذا الدعاء؟ أبدلها دارا خيرا من دارها؟ ماشي. أبدلها أهلا خيرا من أهلها؟ ماشي. أبدلها زوجا خيرا من زوجها؟ ماشي. ما بيه هنا خلاف. فأكثر العلماء، وهذا ينقله السيوطي رحمه الله في شرح سنن النسائي وينسبه للفقهاء، يقول لك السيوطي رحمه الله يقول في شرح سنن النسائي قال طائفة من الفقهاء هذا الدعاء أبدله زوجا خيرا من زوجه خاص بمن؟ بالرجال، خاص بالرجال، ولا يقال في الصلاة على المرأة أبدلها زوجا خيرا من زوجها، لا يقال. لماذا؟ لجواز أن تكون، لجواز أن احتمال أن تكون لزوجها في الجنة، عندها زوجها في الجنة صح؟ واحدة ماتت متزوجة تقول عليها أبدلها زوجا خيرا من زوجها، أنت يعني تقول لا زوجها هذا هو اللي يقعد معها في الجنة. قال ما تقول هاشم لجواز أن يكون زوجها في الجنة هو الذي ماتت عليه. وهذا الذي نسبه الفقهاء طبعا ذكره المواب رحمه الله تعالى أئمة المالكية هذول سألنا زميل طالع على أئمة المالكية يرجع لكتبهم بس يدي المواق رحمه الله تعالى فيه عنده كتاب اسمه التاج والإكليل في شرح مختصر خليل يجزم بهذا يقول لا تقال لا يقول الرجل المصلي لا يقول على المرأة أبدلها زوجا خير من زوجها كذلك البهوتي في كشاف القناع من الحنابلة يجزم بهذا قال ولا يقال للصلاة على المرأة أبدلها زوجا خير من زوجها البهوتي زيد المواق من المالكية وغيرهم كثير هذا قول الأول القول الثاني وهو قول الإمام الهيثمي الهيثمي بالتاء مبثاء لأن عندنا زوج عندنا الهيثمي صاحب مجمع الزواد عندنا الهيثمي الفقيه يتابع الهيثمي الهيثمي فق الهيثمي محدث والهيثمي بالتاء فقيه وكلاهما شافعيا قال الهيثمي رحمه الله ما معناه أن كلام طيب يعني طبعا لكن نحن ننقله بس بالمعنى قال إن كانت غير متزوجة فيقال أبدلها زوجا خيرا من زوجها إن كانت غير متزوجة مش متزوجة واحدة ماتت عزبة عمرها متزوجة هل تقول أبدلها زوجا خيرا من زوجها يقولين قال لك ما هيش متزوجة ما تقول هذا هو قالك تقولها قال والمقصود أبدلها زوجا خير من زوجها الذي قدر الذي لو بقيت كان لها الذي قدر لها لو بقيت الذي يقدر لها لو بقيت يعني لو عاشت كان يكون لها زوج أبدلها زوجا خير من زوجها الذي كان ربما يقدر لها لو عاشت أبدلها زوجا خير من زوجها المقدر صح أما المتزوجة قال فكذلك يقال أبدلها زوجا خيرا من زوجه شوف الآن النكتة والمقصود تبديل الصفات لا تبديل الذات لأن التبديل حال عندنا انتبهوا ما تنعسوش التبديل نوعان تبديل الذوات وتبديل الصفات مثلا انت لما تقول لك أعطيتك بعير وأخذت شاة هذا وشو تبديل ذوات بدلت صح لها صح يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماء وفش الأرض هي الأرض والسماء هي السماء إلا أن الأرض مدت والسماء انشقت مفهوم؟ تبدلت وشنو؟ الصفات تبدلت الأرض هي الأرض والسماء هي السماء ولكن الأرض مدت والسماء انشقت فهذا تبدل في وقلنا تبدلت بدلت الأرض غير الأرض إيه؟ هي الأرض وحدها لكن باعتبار صفات يمكن أن يقال بدلت الأرض غير الأرض كذلك الزوج بدل غير الزوج فيحصل أكثر مما كان عليه في الدنيا خلقا وخلقة خلقة يزداد جمالا يزداد خاصة بعد زيارة إلى الله عز وجل بعد أن يزور الله عز وجل في الجنة يزداد جمالا عجيبا فيذهب إليها فتقول له زوجته ما بالك يعني مش بك تبدلت قد ازددت حسنا الى حسن فيقول هو كذلك لها وقد ازددت حسنا الى حسن شو كلام اهل الجنة ما شاء الله ازددت حسنا الى حسن شكي ما كلام اهل الدنيا يدخل شو الكلام تقول لك كلام هاي فهمنا هذه ان شاء الله فهمناها ما فيش حتى اشكال يعني انت كنت تصلي اليوم على مرأة هو ابدلها زوجا خير من زوجها ان كانت عزبة خير من زوجها الذي قدر لها لو عاشت وإذا كان هو زوجة تبدلها زوجة خير من زوجة هو نفسه الزوج وحده لكن تبدل الصفات تاعه يطلق هذا والله تعالى على كل عن هذا كذلك يقول به الشيخ ابن عثيمين الشيخ ابن عثيمين يختار هذا يختار هذا القول الثاني تعالى الهيثمي رحمه الله تعالى تفضل جيد علاش يسقسوا الى امرأة ولا راجل كاين احكام ظاهرة وكاين احكام باطنة احكام ظاهرة من تصلي في الوسط المرأة تصلي وسطها والراجل تصلي عند رأسه فلا بد تسقس لا لازم يسقسوا الى مزوجة ولا مش مزوجة صح لا امرأة ولا راجل قد تقول لي امرأة بصح تكون عزبة قد تكون مزوجة قد تكون لازم يسقسوا الى مزوجة ولا مزوجة اللي يذهب بذهب الجمهور هذاك صح احنا ما نسقسوش كاع والله ذاك هذا يؤيد القول تاع الهيثمي هذا في اشكال وكان تريد تسقسي السلام عليكم مرة قاعد إذا سمعتم مزوجة أنت مزوجة وقتش تزوج بارك الله فيكم وطلقت وشكون آخر أزواجها ما تعرفوش مشكلة احنا تقول لي بوليس أنا جنازة يسمع أنتم يصار يعني يسمع في المساجد لا صليها عادي ربما هذا يؤيد القول تعالى الهيتمي أنه في حرج لو أدي لازم حتى كلمة الميت ما اغفر لميتين الحيين او ميتين المرأة كذلك ميت في اللغة العربية يقال ميت يقال امرأة ميت خلاص انتهينا من المقدمة تاع هذه الصورة اللي كلها مقدمة ما حكم جمع الناس في المسجد بعد صلاة التراويح لأداء قيام الليل كما يفعلون بالحجاز غيرها من البلدان هذا ما يسمى صلاة التهجد يعني بعد يعني التراويح ما زال ما نمشي التهجد بعد النوم تقوم وتصلي هذا التفريق عند الفقهاء لكن التهجد يطلق مطلقا على قيام الليل في الحقيقة ففي الحقيقة سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الرجل يصلي مع المسلمين في أول الليل مع إمام المسلمين وجماعة المسلمين في أول الليل يعني بعد العشاء مباشرة أفضل أن يصلي وحده أو مع جماعة في آخر الليل في آخر الليل شو الأفضل أول الليل ولا آخر الليل قال صلى شو الأفضل قال أرى أن يصلي مع جماعة المسلمين أولى وأفضل يصلي مع جماعة المسلمين أولى وأفضل أن الناس تجتمع على صلاة وحده مدام انه كلا الامامين في الحجاز في مكة كلا الامامين امام راتب ليصلي التراويح لكن الاولى جمع الناس على صلاة واحدة كفانا تفرقا لانه انسان لما يصلي مع جماعة واحدة يكون افضل هذا لكن يعني انه حرام لا بل تركت الافضل يعني انه حرام تركت الافضل صلي مع جماعة الاولى افضل ولا تفهموا جماعة الأولى تنتظر تصلوا بعد آخر الليل مهم جماعة وحدة ونحن في أمس الحاجة إلى جمع الناس كذلك حتى الوتر مثلا الوتر أو تخليه آخر الليل أفضل لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك صليه مع جماعة المسلمين يكتب لك قيام ليلة كلها فشو يعني يجعل لك أجر قيام الليل كله على جال بس تصلي مع المسلمين في جماعة تعتبره من صلى العصر ثم جاءه احد يأمره بان يصلي معه لم يكن صلى العصر من قبل فهل يستطيع ان يصلي معه جماعة ام هو مكروه لحكم الوقت اما معالجة القضية في حكم الوقت بغض النظر طبعا هذا مثلا يعيد في البيت او يعيد في المسجد الصحيح هو الجواز باذن الامام الراتب يجوز تعدد الجماعة بشرط استأذن من الامام لا يجوز الانسان يدخل هذا المسجد ويدير جماعة ثانية لا إلا بإذن الإمام الراتب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه تركت الإمام في سلطانه لذلك ينبغي استئذان الإمام وهذا قول المالكية وهو الصحيح المهم أعدت الجماعة العصر بعد العصر نهى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر هذا مطلق قيده حديث آخر في صحيح ابن خزيمة عن علي بن أبي طالب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية يعني الصلاة بعد العصر مش هي كلها محرمة الصلاة بعد العصر كاين نصف ساعة قبل الغروب هذه في الصيف قبل الغروب تبدأ تغرب الشمس هذاك الشمس عندها نصف ساعة في الصيف باش تغرب نصف ساعة جحاض وفي الشتاء خصوصاً أربع ساعة أو أقل باش تغرب عند هذا الوقت باش تغرب هذا الوقت هو المحرم لما تصير صفراء تبدأ تصفار وتحمر أما عندما تكون بيضاء نقية فجائز تصلي فإذا كان الأخ هذا قال لك صلي معايا بعد العصر قبل ما تصفر الشمس